بالنسبة للغاية والصوري والكذا حدثنا أبو جهل الجياس القال حدثنا شرفة القال حدثنا لحاجه أبو الحسن نولا ببيت الملك ببيت الملك القال سمعت بيت التوفي عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أراد أن يؤذن فقال له أذن حتى رأينا فيقتلون فيقتلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من سيف جهنم فإن اشتد الحر فأذن بالصلاة فقال ابن عباس تتطير تتلين. سبق الكلام على هذا الحديث مفصلا ولذلك نقرأ ما بعده. باب الوقت الظهر عند الزوال. فقال جابر كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي بالشاكره. حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا شعيب عن الجنود قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج الى زاره الشمس فصلى الظهر فقال عن منبري فذكر الساعه فذكر ان فيها قبورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال فلا تسالون عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فاكثر الناس في البكاء فاكثر ان يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافه السمي فقال من ابي قال ابوك حذافه ثم اكثر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت عليه الجنه والنار آنفا في عقلان الحائط فلم ارك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حدثنا ابو منال عن ابي بردة كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي الصبح فاحدنا يعرف جليسه ويقرا فيها ما بين الستين جميعا ويصلي الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينه رجع والشمس حيه ونزيد ما قال في المغرب ولا يبالي بتقي العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شقة الليل فقال معاذ قال شعبة لقيته مره فقال او ثلث الليل. حدثنا محمد يعني بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال عبد الله غالب بن طفان عن بكر بن عبد الله بن جرير عن انس بن مالك قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحق. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وقت الظهر عند الزوال. الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب وقت صلاة الظهر وأنه كائن عند الزوال، والزوال إذا زالت الشمس عن كبد السماء وتمايلت إلى الغروب يعني إلى جهة المغرب لأنها تزول بعد أن تكون في وسط السماء فإنها تنحرف يسيرا إلى جهة الغروب، وهذا معنى الزوال. زالت الشمس يعني إذا انتقلت عن كبد السماء إلى جهة المغرب، وعلامة ذلك أننا لو وضعنا شاخص فإنه يكون قدر الشيء ظله يكون مثل الشاخص، يعني لو الشاخص متر فيكون إيش طوله إيش متر. يعني يظهر له أولها أن يظهر له ظل إلى جهة المغرب، بقدر شبر أو شبرين هذا وقت الزوال. فإذا كان مثله الشخص مثله فهذا يعتبر بالنسبة للظهر يعني استواء وقتها يعني نهايته وبداية وقت العصر. طيب قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. هذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، ومعنى علقه لم يذكر له إسنادا إلى جابر، قال وقال جابر، والبخاري لم يلقى جابر، فقوله قال جابر تعليق مجزوم به. ومن عادة البخاري أنه إذا جزم بنسبة الحديث فإنه يعلقه بصيغة الجزم ولا يذكر له الإسناد، لكن هذا التعليق وصله في باب وقت المغرب كما سيأتي. ورقم الحديث 560 من طريق محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب عن جابر، ممكن يراجع إلى ذلك تغليق التعليق في المجلد الثاني صفحة 254. طيب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، زاغت يعني مالت، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. طيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه صلى، ذكر الصحابي جابر قال أنس بن مالك خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، ففيه بيان وقت صلاة الظهر وهي عند زوال الشمس. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس على المنبر فذكر أمورا عظاما تقع عند الساعة عند الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في الأمر العظيم، إذا كان أراد أن يتكلم في أمر عظيم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وتكون خطبته على المنبر كما يخطب الناس يوم الجمعة. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. وهذا القيد لا بد منه حتى يكون شجع في حلوق القائلين بأن الرسول يعلم الغيب في كل وقت وحين، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم سألوني عن كل شيء وما سألتموني عن شيء إلا وأخبرتكم به ما دمتم في مقام هذا، فدل ذلك بمفهوم المخالفة أنه إذا كان في مقام آخر ربما لا يخبرهم عن كل شيء لأنه كان في مقام يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وهل في القرآن ما يدل على ذلك؟ فرض كلكم تكون رافعين. ها؟ كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وقال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. طيب آية أخرى ولا أعلم الغيب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تلك من أنباء الغيب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب، هذه فائدة عظيمة. لماذا أكثر الناس من البكاء حين قال سلوني؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بكوا لأنه صلى الله عليه وسلم يعني أشفق عليهم أن يكون في خبره ما لا يقتضي ما يكون في خبره ما يقتضي الشك، فقال سلوني، وما سألتموني عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي هذا. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه يخبرهم عن كل ما سألوا عنه، وكلامه صدق وحق وعدل. فكأنهم قالوا أو نحن في شك مما تقول، كل ما تخبر به يا رسول الله فهو حق وصدق. فأشفقوا من ذلك فأكثروا من البكاء، وكان القوم على خشية الله إلى درجة أنهم كانوا يسارعون في البكاء حين يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي البكاء. بخلاف الناس اليوم فإنهم ربما لا يبكون في الموعظة المؤثرة التي تأخذ بالألباب والقلوب، نسأل الله العافية. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا ذكرت الجنة والنار بكوا، وإذا ذكرت الآخرة بكوا، وإذا حسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفارقهم بكوا. وقال بعض العلماء بكوا وأكثروا في البكاء لأنه لما قال لهم سلوني سلوني سلوني فكأن مقامهم فيه كأن مقامه فيهم على انقطاع، وأنه سوف لا يبقى معهم كثيرا، فخافوا ووجلوا أن ينتقل عنهم ويرتحل عنه. وقال الإمام العيني في شرحه على البخاري إنما كان بكاؤهم خوفا من نزول عذاب لغضبه صلى الله عليه وسلم، كما كان ينزل على الأمم عند ردهم على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا الوجه استظهره شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقال هو أولى وأقرب. نعم. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وإنما سأل ذلك كأنه كان يسمع من الناس شيئا في أنه ليس له أب وما أشبه ذلك، فأراد أن يبين للناس أن أباه هو حذافة المعروف، حذافة السهم. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وعمر برك متواضعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معترفا بحقه على الأمة وأنه أصدق خلق الله وهو أعلم الخلق بالله، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. لسنا بالذين نشك في خبرك يا رسول الله، رضينا بالله ربا هو الذي خلقنا وأوجدنا ونحن نعبده ونخصه بالعبادة، وأنت جئت إلينا بالإسلام فرضينا بالإسلام دينا، وجئتنا أنت أيضا ورضينا بك نبيا ورسولا، فقولك حق وفعلك حق وهديك حق يا رسول، ولست بحاجة إلى أن تقول لنا سلوني، فما من شيء سألتموني عنه إلا وأخبرتكم به ما دمت في مقامها. وهذا يدل على فقه عمر ومراعاته لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ظن أن الرسول إنما تكلم بهذا الكلام كأنه وجد حرجا، فقال له: يا رسول الله، نبرك على الأرض تواضعا لك وانكسارا بين يدي الله أن أرسلك الله وهداك وهدانا بك وأرشدنا بك، وأنت قولك حق وفعلك حق وهديك حق وسنتك حق وكل ما أخبرتنا به فهو حق للعاجل والآجل، ولسنا في شك مما أمرتنا به أو نهيتنا عنه. انظر إلى مقامات الصحابة في تعظيم السنة، وانظر إلى حال الناس اليوم كيف يكذبون بالسنة وكيف يردون النصوص في صدورها وأعجازها ويستبدلونها بأقوال مخالفة لما جاء به الرسول. فمنهم من يحرم حيث أحل رسول الله، ومنهم من يحلل حيث حرم رسول الله، ومنهم من يعتقد عقائد لم يأتي بها رسول الله، ومنهم من يعظم الأولياء والصالحين ويقول إنهم يفعلون ويفعلون ويقضون الحاجة ويفرجون القربة ويغيثون الملهوف، فعظمت بذلك البلية واشتدت بذلك الرزية ووقع الشر والفساد في الأرض. فواجب طلاب العلم إرجاع الناس إلى دين الله وتبصيرهم بشريعة الله، لا سيما العقائد التي هي أصل دين الإسلام. لا بد من إرجاع الناس إلى دينهم الحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود دون ما سواه، وأنه هو الذي ينبغي أن يدعى ويستغاث به وينذر له ويحلف له ويحلف به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ينبغي أن تشاع العقيدة بين المسلمين، وينبغي أن يبصر الناس بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يعظم الأولياء والصالحون تعظيما فوق قدرهم ويدعون مع الله أو يستغاث بهم أو تبنى لهم قبور وتشد إليها الرحال كما تشد الرحال إلى بيت الله الحرام، ولا يظن بهم أنهم يقضون الحاجات ويفرجون الكربات ويغيثون الملهوف. هذا من شرك الجاهلية الأولى، وهذا خطر عظيم وخطب جسيم وقع بالأمة، وما قام في بيان هذه القضايا إلا من وفقه الله من دعاة الحق وأنصار الدين، هم الذين وفقهم الله وبينوا هذه القضايا العظيمة والمسائل الجسيمة، وتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وأصلح الله عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يعبد الله ولا يعبد معه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح، العبادة حق الله لا يشاركه فيها مخلوق كائنا ما كان أبدا. نؤمن بكرامات الأولياء وأن الأولياء لهم كرامات ما داموا مستقيمين على شريعة الله، وأما دعاء الأموات والغلو في الصالحين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون أو يعطون أو يمنعون أو يتصرفون في الكون أو أنهم يعلمون الغيب، هذا شرك عظيم وخطب جسيم، لا يجوز للمسلم أن يعتقد ذلك. كذلك تفصير الناس بالسنة وبيان البدع التي وقعت في الأمة، سواء كان في العقيدة أو في العبادات أو في السلوك أو في الأخلاق، يبين هذا كله للأمة بيانا شافيا كافيا. ومقصودنا من ذلك كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نريد من الجميع أن يستقيموا على دين الله وعلى شريعة الله، ولسنا والله إلا ناصحين ومذكرين وموجهين ودالين على الخير. ليس مقصودنا تعيب الناس، وليس مقصودنا الطعن عليهم، إنما مقصودنا أن يستقيموا على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات. نعم. ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحال. والذي عرضها هو الله سبحانه وتعالى، عرضها على نبيه ورآها رأي العين عليه الصلاة والسلام، والواجب علينا أن نؤمن بذلك، نؤمن بذلك، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واحد يقول لك عرضوها عليك إيه؟ معقول في الحيطة الصغيرة دي شاف الجنة والنار؟ نعم، هو الصادق في جميع ما أخبر به. قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحال. نقول: آمنا وصدقنا وأطعنا، ولا نقول كيف تكون الجنة والنار في عرض هذا الحائط، هذا محال، هذا غير معقول، هذا غير مناسب، هذا كلام لعل الراوي أخطأ فيه. الآن سبحان الله، بلد بكاملها تعرض في شاشة التلفزيون الصغير، سوريا بحال، يقول لك شوف سوريا. سوريا كيف تشوفها؟ بلد لحالها بواسطة أجهزة الإعلام، تراها يمكن تراها في أصغر جهاز مثل هذا الجهاز ما يجري في بلد كامل. هذا المخلوق الذي هو حقير وضعيف، أنت جعالة يريك بها بلدا كاملة بشوارعها وأشجارها وبيوتها في أصغر شاشة حتى تتفرج على ذلك. فكيف برب العالمين؟ كيف يعجز أن يري نبيه الجنة والنار في عرض الحال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. ليس هذا على سبيل المماثلة، فالله لا يشبهه شيء من خلق، لا قمر ولا شمس ولا أرض ولا سماء ولا غير ذلك، لكن المراد سترون ربكم كما ترون القمر، هذا من باب التمثيل في اتضاح الرؤية. رؤية الله في يوم القيامة في الجنة واضحة لا لبس فيها، كما يرى القمر ليلة البدر باديا ليس دونه سحاب. يعني التشبيه في إيش؟ في الانكشاف والوضوح في الرؤية. ولذلك قال شيخ الإسلام: هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. هذا كلام العلماء الراسخين. قوله: فلم أرك الخير والشر. الخير هو الجنة والشر النار. يعني ليس لم أر في الخير مثل الجنة، ولم أر في الشر مثل النار. ولم يكن أحد قد رأى الجنة والنار في الحياة إلا رسول الله. قال: أريت الجنة برؤية أخرى في الأرض، لكن رأى الجنة والنار في السماوات العلى. قال ولو أردت أن أخذ منها عنقودا لأخذت منها فاستحييت من ربي. العنقود جنب ممكن. قال ولو أخذته وجئت به إليكم لأكلتم منهم حتى تموتوا. العنقود ده لو جبته في الدنيا بتاكلوا فيه لا من تموت. قيل هذا خاص بالصحابة وقيل خاص بإيش عام في جميع المسلمين يأكلون فيه حتى قيام الساعة. يا جماعة ده حاجة صغيرة من الجنة فكيف فيما فيها من النعيم. الله يرزقنا وإياكم الجنة. اقرأ. طيب الحديث الثاني قرأت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. طيب هذا الحديث يعتبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الصبح، وهذا أولى القولين في مسألة الإسفار والتغليس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بها لكن إذا انصرف منها كان الرجل منا يعرف جليسه يعني يسفر جدا لأنه كان يطيل فيها القراءة فيقرأ ما بين 60 إلى 100. واليوم لو قرأ إنسان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة لأنكر عليه الناس قاية الإنكار، يقولون النبي قال من أم فليقف، وطيب الذي صلى بإمنه ورسول الله. وقال ابن عمر كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فهذا هو التخفيف الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا أي سنة قولية معها سنة فعلية، هذه السنة الفعلية تفسير ليش السنة القولية. يعني قال من أما فليخفف مشوف صلاته عليه الصلاة، لأنه لا يمكن أن يأمر الأمة بشيء هو ليس بفاعل له، فالظن به أنه أمرهم بالتخفيف وفعله، وكان فعله إياه أنه في الصبح يقرأ من 60 إلى 100 وفي المغرب يقرأ بالطول سبحان الله وقرأ بالأعراف كما في صفة الصلاة للشيخ الألباني. لكن الناس يظنون أن التخفيف هو أن يقرأ بالضحى وما جاوره. مر إمام قرأ بالناس إن أعطيناك الكون، قال يا شيخنا بس السورة دي وحوالينا ما تمشي بك، إن أعطيناك الكون فصلي. معقولة خالد 3 آيات ممتاز، أمشي على 5 على 6 على 7 بالكثير. نعم. وصاروا الناس يتحكموا بسبب جهلهم بالسنة على الأئمة، والأئمة يوافقونهم لأجل إيش؟ الحرص على الإمامة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، طيب. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا تخرج عن نصف الليل، يعني الوقت الذي تنتهي إليه صلاة العشاء نصف الليل، الساعة 12 بالكثير، لأنه إذا صلى بعد الساعة 12 فقد فات وقتها على الصحيح. طبعا المالكية عندنا يقولوا إلى طلوع الفجر، لكن هذا القول ضعيف. وأما صلاة العصر فإنه كان يبادر بها عليه الصلاة والسلام. وأما العشاء فكان يستحب تأخيرها، لكن إذا رآهم عجلوا عجل بهم، وإذا رآهم تأخروا أخر بهم. وهذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة أحوال المصلين والمسلمين. هل في كثير من الناس إذا جاء نفرين يقول لك بعدنا صلي، 15 يقول لك دي أعضاء اللجنة، يقول لك أعضاء اللجنة إذا اكتملوا ثاني ما في زول بينتظر. إيش علاقة أعضاء اللجنة؟ المقصود إيش؟ جماعة المسجد. فإذا رأوهم اجتمعوا عجل، وإذا رأوهم تأخروا أبطأ حتى صلى في آخر الوقت. طيب، ثم قال البخاري حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يملؤون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مسقوفا بالجريد ويصلون خارج المسجد. يستفاد هذا من إيش؟ من قوله كان أحدنا يتقي الحر بثيابه، معناه كانوا يملوا المسجد ويزيدوا عليه فيصلون في الحر، وإلا المسجد مسقوف، وإذا كان مسقوف فكيف يصل إليهم الحر؟ معناه في ناس كانوا بيصلوا. واحد قلب الاستدلال بالحديث وقال هذا فيه أنهم كانوا يصلون خارج المسجد في بعض الأحيان، هذا ما يساعد عليه الصيام. هو في شدة الحر يصلوا برا ولا يصلوا جوا؟ يصلوا جوا طبعا، يعني الحر في وقت الشمس. طيب، وفيه دليل على جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين محل الصلاة محل السجود. حتى ممكن إنسان يسجد على كور الإمامة أو يبسط شيء يصلي. قالوا إذا لم يجد شيئا فهل يجعل بعض أعضائه بمنزلة الثياب يعمل كده ويسجد على يدين؟ هذا كرهه عامة العلماء رحمه الله. طيب، والرسول ثبت عنه وصلى على الخمرة فيجوز من غير حاجة. في حديث أنس أيضا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض، لأن بعض الناس ما يمكن جبهته من الأرض، يشعر بأنه في حاجة كده يدبه. اقرأ. لا بد أيضا من الجبهة مع الأنف. وأما إذا ما أصاب الأنف الأرض فالمشروع المذهب مالك أنه يعيد الصلاة إذا كان الوقت موجودا. باب تأخير البغل إلى العصر. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان أو حدثنا أبو النعمان نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عبد بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. الحديث أخرجه مسلم مطولا بلفظ أتم من سياق البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فالنبي فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر. يعني أحيانا لأجل هذا الحديث تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر، لقوله من غير خوف، من غير سفر ولا مقر، لا كان في سفر ولا في مقر، ففيه جواز الجمع بين الصلوات من غير عذر أحيانا. طيب، طيب، أما الرافضة فاستدلوا بهذا الحديث على جواز الجمع دائما بغير عذر، قال صلي الليل الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا وبكرة وبعد بكرة وإلى ما شاء الله. والرافضة يعني قبحهم الله لا ينبغي أن يذكروا في مسائل الأحكام لأنهم خارجون عن السنة. الإمام مالك عنده كلام عجيب فيه، وحق المالكية الليلة انتبهوا للكلام. قال لا يعطان من الزكاة الرافض، فعاد عليه السائل قال لا أليسوا بمسلمين؟ قال لا يعطون من الزكاة. فعاد عليه الرجل فكره مالك سؤاله. حكى ابن عبد البر رواية أنه يكفره، بس مالك ما قال كفر، لكن قال له ما يدوم الزكاة ما مسلمين، ما يدوم الزكاة، قال ما مسلمين. ابن عبد البر قال السكات ده يكون رواية بالتكفير، لكن الرواية المشهورة عنه أنه من أهل القبلة وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم. طبعا هم عدة فرق، وأشدهم ضلالا وباطلا هم الشيعة الغرابية. ديل بيقولوا النبي كان علي بيشبه النبي شبه الغراب للغراب، وجاء بالرسالة إلى علي فلقيه محمد وكان يشبهه فظنه جبريل عليا فأعطاه إياه، ودسكت عليه وما ورى ما ورى عليه. قال شيخ الإسلام وهؤلاء كفار. ابن تيمية طبعا في الأحكام ما بيتلف لأنه عنده جاهزية، عنده أسطول من الأدلة والقواعد، يقول بيقف قدامهم قال هؤلاء كفار. وطائفة من الروافض هم الشيعة السبئية الذين قالوا إن عليا هو رب العالمين، ذيل أشركوا في الربوبية، فلما أراد أن يحرقهم علي قالوا له دوبك أنت أثبتت أنك إله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا هججت ناري ودعوت قنبرة مولاه وحرقهم بالنار. جاء ابن عباس في المساء قال يا علي يا أمير المؤمنين لو كنت مكانك لقتلتهم بالسيف. قال هي يا أبا الحسن لحوظ للهنات، بس الحياة البسيطة زول بيعملها يغلط فيها تبوب دوب، لحوظ للهنات ديل قالوا لي أنت رب العالمين خلي حركتهم خلاص، ديل يستاهلوا شنو يحاربوه. قال له النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، قال له خلاص غلط كان ايه نقتله، لكن ما مالكت عصاه قتلتهم به حركته. في شيعة اللي هم الشيعة الإمامية اللي هم الليلة اللي يمثلوا جمهور الرافضة قبحهم الله. وهؤلاء يسميهم العلماء بالرافضة السبابة الذين يسبون خيار المؤمنين. وديل جمعوا بين بلايا ثلاث: تكذيب القرآن، والطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن في السنة. والثلاثة ديل مصادر التلقي عند أهل السنة: القرآن، قالوا القرآن يلقاه عند ما يرى، قالوا أصلا القرآن 40 جزء والعشرة مفقودة، عشر أجزاء مفقودة. قالوا دي فئة خلافة علي، واختصب منه الخلافة أبو بكر وعمر، قالوا دي شالوا منه الخلافة عشان كده ضيعوا العشر أجزاء التي فيها خلافة علي. وهؤلاء ضلال، هم أضل من وطع الحصى اليوم بعد الكفار. ديل بيطعنوا في القرآن ويقولون في القرآن مقالتين، أحده إحدى هاتين المقالتين أن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين ناقص وليس بتام، والثلاثين جزء ذاته محرف، وحرفها أصحاب محمد لأنهم ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ومن ردتهم لخبطوا القرآن. والآن الرافضة يعملون عملهم أيها الإخوة، ولذلك لابد من التصدي له. فالرافضة حيث محلوا فإنه شر وفساد وبلاء على الأمة. الإمام مالك قال، قالوا له إذن يموتون، قال دعوا الأرض تأكل خبثها إن جاعوا الواطب تكملوا. ده كله كلام شديد الآن غير معروف للأمة، وكثير من الناس الآن وقعوا في أيدي الرافضة بالمال والدنيا، وأقاموا الحسينيات والمراكز الثقافية في أماكن كثيرة، وبعدين يدوا بروش وهدايا ويدوا حاجات والناس ما عارفين. يقول لك ولدنا الليلة جابوا له هدية في مركز بيجاي، مركز الثقافي، الناس ما عارفين مساكين. اقرأ. طيب هذا الحديث جمهور العلماء لم يأخذوا به وقالوا انه منسوخ. يقول الامام الترمذي رحمه الله: كل حديث في الكتاب هذا معمول به عند طائفة من اهل العلم الا اربع حديث، الا حديثان. الحديث الاول قتل شارب الخمر في الرابعة، النبي قال ان جاء وقد شرب خمرا فاجلدوه، قال فان جاء فاجلدوه، فان جاء فاجلدوه، فان جاء في الرابعة فاقتلوه. الترمذي قال لا لا، حديث منسوخ، قتل شارب الخمر في ايش؟ في المرة الرابعة. الحديث الثاني أشار إليه الترمذي، قال حديث ابن عباس الذي في الصحيحين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. ده كذلك غير منسوخ، وعند جماهير العلماء لا يصح العمل به، فالجمع إما لسفر وإما لمطر، وإذا لم يكن هنالك عذر فلا يجوز الجمع. لكن هذا الحديث الذي دعا العلماء إلى أن يقال فيه أنه منسوخ لأنه ما جرى عليه العمل، وعدم جريان العمل على الحديث لا يدل بحال أنه منسوخ، ودي قاعدة غير صحيحة. يعني العمل ليس مؤيدا ليش؟ للنص، لأن النص حجة بنفسه سواء عمل به الناس أو لم يعملوا به، فإن عملوا به فإنه هو الواجب، وإن لم يعملوا به فلهم في تركه تأويل من ظن النسخ أو من ظن الضعف أو من ظن آخر. لكن ليس من شرط العمل بالحديث أن يكون جرى عليه العمل، لأنهم قالوا أصلا لو كان الحديث ده ما منسوخ لعمل به بعض الأمة، وما دام أنه لم يعمل به بعض الأمة دل ذلك على نسخه، ده احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ إلا ببينة، وكونه لم يعمل به بعض الأمة لا يدل على إسقاطه. طيب علموا به، نعم علمت به بعض الأمة والعلماء ذكروه في كتبهم، ذكروه في كتبهم، موجود في كتب كثيرة من كتب الحديث، لكن ما دام أنهم لم يعملوا به لا يدل ذلك بحال على أنه منسوخ، لكن ربما توهم بعضهم نسخا، وربما تأوله بعضهم كما قال عسى أن يكون في ليلة مطيرة. ابن عباس زاد في هذا الكلام قال من غير سفر ولا مطر، قالوا له ليه؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني لو في حرج غير المطر وغير السفر بتاخذ بشنو؟ بالحديث. ذول مغموم، مغموم لو صلى ما بياخذ راحته بشنو؟ في الصلاة، أو في قضية ماشي لها للمحكمة الساعة 3، قال يا جماعة خير ننتهي من الظهر وشنو؟ والعصر، بعدين العصر كان جات في وقتها ما بكون أنا مرتاح، إما صدر حكم ضدي أنا وأكون في حالة ثانية، وإما يكون الحكم ما صدر ونحن نكون في وقت الإيه؟ العصر، والحكم ما صدر أكون ما إيه؟ ما بلبل. واحد قالوا بيصلي يا جماعة خلاهم في الصلاة، يعني المحكمة الناس خشوا وفايلوا قدامه طوال الشفاء انقطع في المحكمة هون هون هون، قال لهم يا جماعة والله نسي لكن واصل. خلاص الفراس وكمل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول إذا وصل لدرجة أنه لا يعقل شيئا ما يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نأحس أحدكم في صلاته ها هيا فليدع الصلاة، لأنه إنما صلى لأجل أن يعقل الصلاة، فإذا كان نعس وما استطاع يواصل طوال يدع الصلاة وينام ثم يقوم يصلي لعله يصلي فيسب ربه، عشان كده الوضع ايش؟ فهنا الان عذر صح؟ لكن ليس ايش؟ ليس سفر ولا مطر. نعم اقرا. باب الوقت العصري. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا حارث بن الرياض عن هشام عن حبيبه ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوجد العصر والشمس لم تخرج من خجلتها، فقال ابو سامه عن جبل من قاعد خجلتها. حدثنا خطيبه قال حدثنا البيت عن حجاب عن حفره عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى العصر والشمس في خجلتها لم يطلع شيء من خجلتها. حدثنا ابو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة فقالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة العصر والشمس ضاجعة في حجرته لم يبق شيء بعد. فقال مالك ويحيى بن سعيد وسعيد قبل أن يحفظ والشمس قبل أن تظهر. حدثنا من عمرو بن قاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوض عن سجاد بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسري فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبة؟ فقال كان يصلي الفجر التي تدعونها الأولى حين تدعو الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيته. ونزيد ما قال في المغرب، وكان يستيقظ من عصر العشاء التي تدعونها العتبة، وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتح لصلاة الغداة لنعرف الرجل جليسه ويقرأ للستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن ثابت بن حميد بن حليب قال: سمعت ربكما متكلم يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الكبرى، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا أبو يمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حيته، فيذهب الزاهد إلى العوالي فيأتيه والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن زياد عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الزاهد منا إلى قباء فيأتيه والشمس مرتفعة. نعم. قال البخاري: باب وقت العصر. أراد أن يبين الإمام البخاري وقت العصر فقال: باب وقت العصر. وقال أبو سامة عن هشام: من قعر حجرتها. نعم. هذا التعليق تعليق مجزوم، لأن البخاري إذا قال وقال أو قال ذكر فإنه جازم بنسبة هذا القول إلى من علق عنه. والتعليق المجزوم به في صحيح البخاري كله وجد متصلا ليس فيه انقطاع، وهذا منه. قال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرته. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرته. انظر إلى بساطة الصحابة وسهولة التعبير، فإنه قالت: كان رسول الله يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرته، يعني كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم العصر في أول وقته. والحجر كانت صغيرة لكن كان سقفها عاليا، فهي صغيرة من جهة الحجم والاتساع، لكنها كانت أيضا فوق القامة بقليل. البخاري ذكر عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرته. وذكر عن أبي أسامة عن هشام: من قعر حجرته. وفرق بين التعبيرين. أبو أسامة قال: والشمس لم تخرج من قعر حجرته، والقعر هو الوسط. وأما عائشة عبرت فقالت: والشمس لم تخرج من حجرته. هشام يروي عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرته. من حجرتها يمكن أن يكون الشمس في طرف الجدار وهي لم تخرج من حجرتها بعد، لأنها لا زالت ضوءها على الجدار. وأما في وسط الحجم من قعر حجرتها تدل على أن الشمس كانت فيه أرفع من ذلك. على كل حال كأن الإمام البخاري بروايته عن عائشة أن العصر كانوا يصليها والشمس لم تخرج من حجرتها كأنه يشير إلى ضعف رواية أبي أسامة، لأن أبا أسامة قال من قعر حجرتها وعائشة قالت لم تخرج من حجرتها، وفرق بين هذا وهذا. طيب، المهم الذي نستفيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول الوقت. طيب، ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عائشة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. هذا في معنى الحديث المتقدم. وحدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. نعم، هذا أيضا في معنى حديث قتيبة. قتيبة وهو ابن سعيد يعني هو من شيوخ الكتب الستة، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين أيضا من رجال البخاري ومسلم وسائر الكتب الستة. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر، وهذا كله على سبيل التقريب وليس على سبيل إيش التحقيق، لأن الفيء في الشتاء يكون على حال وفي الصيف يكون على حال آخر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، تضحض يعني تزول، ويصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا يدل على أنه كان يصليها في أول الوقت. ونسيت ما قال في المغرب. هذا فيه جواز نسيان الحافظ المتقن، وأن ذلك النسيان لا يقدح في حفظه وفي في ضبطه لا ينقص في حفظه وضبطه. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتح من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. فهذا الحديث تقدم لنا أنه فيه المبادرة بصلاة العصر في أول الوقت، وكذلك فيه استحباب تأخير العشاء وقد سبق الكلام على ذلك، وفيه تسمية العشاء بالعتمة. وليه سموها العتمة؟ واحد يعرف؟ ها؟ أعتم الشيء إذا أظلم، جاي من العتمة التي هي الظلمة الشديدة، والعشاء يعني يدخل بها الظلام تماما، تظلم الأرض ظلاما شديدا. والناس في الوقت ذاك ما كان عندهم مصابيح، ولم يكن في بيوتنا مصابيح، يومئذ مصابيح هاي. لكن الناس بالنور ما هم مستقيمين على الجادة، بدل أن يكون خير صار بلاء. كثير من الناس يستعملوا هذه الأنوار وهذه في معصية، وديك بنور، بل إنه وجبت في ذات ليلة وجبة فزع منها أهل المدينة، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام فرسه وأجراها فرسخين ثم رجع إليهم. وأشجع الناس من الصحابة كان يلي منزله، يعني زول الشجاعة فايت الحد بيكون واقف قدام شنو؟ قدام البيت بمترين يقول ما في حاجة، والظلام دامس لا يكاد الرجل يرى يده من الظلمة، والرسول سار في الظلمة فرسخين ثم جاء إليهم فقال لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. يعني فدى المسلمين بنفسه عليه الصلاة، يعني لو في شيء يصيبه هسه يجي يزور المسؤول والعمدة يقول يا جماعة كده شوفوا الحاصل. طيب انت ما تمشي، لكن الرسول اكمل الخلق واعظمهم شجاعة عليه الصلاة. قال علي بن ابي طالب واشجعنا من كان يلوذ به، يكون حوالينه كده ما يمشي كده، وكان اقربنا الى العدو يحصل قتال. الشجاع مننا يكون بينه وبين العدو الرسول عليه الصلاة، لكن ما بيمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يضرب بيديه، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويضرب يمينا ويسارا. فقال حذيفة ويح من قتل بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الكتل النبي ده عشان كده واحد من المشركين قال دونكم محمد لا يصيبكم ولا تصيبوه، هو مشرك سبحان الله، لا ذولي يقربوا مات ولا في ذولي ينبث أن يضربوا، والله إنه لو ضرب أحدكم لم ينكى له جرح، يعني الجرح اللي بيضربوا النبي الثاني ما يتلمه خير ما تجي جنبه. قال اتقوا محمدا فلا تضربوه ويضرب أحدكم، هو مشرك لكن يقول لهم بس عمل حسابكم سيف محمد ما يجي، وانتم كمان ما تضربوا، ان ضربته تروح في داهيه، ان ضربكم تروح في داهيه، قاتلوا اصحابه. قال الباقي خفيف، اضربوا اصحاب قتلوك او قتلتموه. فهم ذات المشركين كانوا عارفين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وانه نبي الله حق. قال واحد من العرب النبي صلى الله عليه وسلم اصاب ابنه فقتله، فصار يقول شعرا يحزن على ابنه، يعني يتوجع ويقول، قال انت طيب ما تسلم؟ قال وحرق الباب، لو اسلمت لبكيت علي الثكالة، كما نزيد الطين بالله اخش الاسلام الناس بيبقوا عليه زيادة وعلى ولدي زيادة ويتمرقوا في التراب، فما تقول بنو عبس اذا انا سيدهم واسلم، ما ابتج. فعنادا وكفرا اعرض عن الاسلام. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا. جاءنا خبر الآن للتو يقول أنه قتل عدد كبير من طلاب العلم في منطقة الدماج في اليمن، قتلهم الرافضة بمدافع ثقيلة ورشاشات، ونسأل الله عز وجل أن يكون في عونهم وأن لا يسلط عليهم هؤلاء الأشرار. وعلى كل حال ساعدوهم بالدعاء والنصر على أعدائهم، فإن الرافضة قبحهم الله من أشد الناس على أهل السنة، هم من أشد الناس على السنة ومن أشد الناس على أهل السنة، وهم شر الخلق والخليقة. والأئمة لهم كلام شديد في بيان حالهم، ويكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية أفرد لهم أكثر من 20 ورقة في بيان حالهم، يعني لما ذكر الفروق بينه وبين الخوارج فقال الخوارج مع كونهم كلاب أهل النار وأمر رسول الله بقتالهم وقال إن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم، إلا أنهم أفضل من الرافضة بأكثر من 17 وجها، وذكر هذه الوجوه في كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى فليقرأ هناك. وهذا الحدث يأسف له الإنسان ويحزن له أشد الحزن، لأن هؤلاء طلاب علم اجتمعوا من سائر البلاد على طلب العلم في منطقة دماج، وهم معروفون بالسنة ولزوم العلم والصلاة، وليس لهم شأن في القتال، ولم يكونوا سببا لأي جهة، ولم يكونوا عدوان لأي جهة، لا جهة الحكومة ولا جهة المعارضة، بل هم على سبيل المؤمنين وسبيل السلف الصالح، لكن لا شك أن ما ينشرونه من السنة ويعرفونه من السنة ويشرحونه من السنة هم قصة في حلوق هؤلاء المبتدعة، ولذلك بدأوا بتصفيتهم أولا قبل أن يصفوا غيرهم من اليمنيين. ومات مع هؤلاء العدد الغفير من الإخوان طلبة العلم في اليمن، جماعة من السودانيين من أبناء الجزيرة، فنسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يقوي ساعدهم على قتال الرافضة، وشاركوهم في الدعاء، وادعوا الله لهم في سجودكم أن ينصرهم على عدوهم وعدو المسلمين غاطبة، وهم الرافضة قبحهم الله. اليوم توفي أحد الدعاة في بري، وهو من أبناء مدينة بورسودان، وهو أحمد محمد محي الدين، ونسأل الله عز وجل يرحمه ويغفر له، وأن يجعل العاقبة في عقبه والخير في أهله وذويه إن شاء الله. هذا بالنسبة لما ورد علينا في هذه الساعة. لا يحدث إلا بالمال. هذا كلام ساقط لا قيمة له. يكفي أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، ويكفي في توثيق الإنسان أن يقال من شيوخ لا يقول على رقم السلفيين، يقول على رقم الفقهاء ونوف الفقهاء والعلماء وأهل الإسلام في كل عصر المسلم، هم الذين جاءوا بالمنع. الأئمة هم الذين حرموا الاحتفال بهذه الأعياد الجاهلية. الأئمة الأربعة. قال مالك رحمه الله: من أعطى هدية في عيد النيروز فقد عصى أبا القاسم. يعني انت اصلا مرسل لك هديه لواحد، يقول مشتهيله لحم رسلت له لحم، وصادفت العيد ما كويس، تخلي يوم العيد تفطه تديها اليوم التالي. نعم. يقول انا شاب اقرا في جامعه الفطور كلية الفقه، وتعلمون ان رايتم هذا الجامع من فساد، فانت ومعي عدد بسيط من الرجال والبقيه نساء، فأحس بالرجال في شهوتي عندما أراهن رجالا، فأمرت بالزواج ولكن لأهلي لا يوافقونني في ذلك، وكلامهم منطق في كونهم يصفون علي، فكيف بي إذا تزوجت؟ أما أنا أعمل، ما العمل بأني أوكل من الصيام وكان الخير والخميس؟ فلماذا تصفونني فتزوجتون أنا أفعل؟ مع العلم بأن في السنة القادمة الأخيرة ولكن شهوتي في الزواج يوم بعدين. نحن ننصح مثل هذا الشاب بالزواج، والزواج فيه خير عظيم. الناس يفتكروا الزواج بيعطل الدراسة ويؤثر في المستوى الأكاديمي، وهذا غير صحيح، بل إذا تزوج مستواه الأكاديمي يستقر وفهمه يكون أكثر، إلا إذا كان تنقصه ذات اليد وحقه الناس يعملوا صندوق يساعدوا الشباب على الزواج، أهل الخير وأثرياء الأمة يجمعوا تبرعات ويعملوا صندوق خيري للزواج، لأنه صراحة التهتك الموجود في الجامعات والمرأة الطالبة في الكلية هي في الحقيقة تخرج عن طورها وتلبس ملابس وتظهر بهيئة كأنها تزف إلى زوجها ما كأنها طالبة. وده كله على مرأة ومسمع من الأبوين والأسر، ما يقول لا أنت ماشي إيش اللبس الفظيع ده وأنت ماشي اليوم يوم عرسك، ما يمكن هذا بس همشي يطلع جوا خش جوا البس ملابس ملابس تاني خالص ولا نبلش الجامعة زاد. يجي الرجل يقول أنا صدر مني قرار اليوم لا رجعة فيه، ما في قراية مع التبذل في اللبس، واللبس الفاضح ممنوع خلاص هذا قرار لا رجعة. المرأة حتى لو كانت تتساهل في اللبس لأجل أنها تواصل في الدراسة تخلع الثياب وأمها تقول لها أبوك الليلة ما أعرف حاصل له وش وشيلوه غير اللبس أشيله كله وامسح جسمك من الطلاء الموجود ده وتغسل من جديد وامرق بتناس امشي عجام البسي لك طرحة شديها على راسك وتربط وكده امشي كده الليلة ابوك ده سامع له حاجة في درس ولا في محاضرة. لكن الرجال اللي بيقولوا فيها الناس الكلام ده ما الراجل بس زي العنزة ساكت. لو تكلم ساكن تقول يا راجل هون دي حاجات ما من اختصاص تجيب الخضار وبس هكذا اما بلسان المقال او بلسان. ولذلك العرب ما كانت تعرف هذه الدياثة الموجودة الان في المسلمين يأمر وينهى وكذا، وكلما اخضع البيت كانت العرب تعترف له بالكلام في مجالسهم. كان الزول لما يكون ضابط بيته وبينهر كويس في البيت ده طوالي يدل قدامين، اما اذا كان ميت في البيت ما يخطه قدام خالص. الان ما في ولاية على النساء والنساء يفعلن ما راق لهن، ولذلك البيت تمرق بصورة حتى ده لو ملتزم والدين وكذا. عشان كده أنا أقول للشباب لا تقحموا بأنفسكم في هذه المؤسسات التي يغلب عليها هذا الشر والفساد، حتى لو داير تحقق فروض كفائية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون أحدكم كالشمعة يحرق نفسه ليضيء للآخرين. ده حديث صحيح الشيخ الألباني، وفيه دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يهلك نفسه لأجل القيام بفروض كفائية للأمة، لأن درء المفسد مقدم على جلب المصلحة. يقول لك يا أخي في حديث ابن مسعود ما قال النبي قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب إلى قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السواتها. يقول لك نحن في الجامعة في كده لا تضره فتنة لأنه كالصفا، وآخر مرباد كالكوز المجخية الكوز المجخي المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول لك نحن ناس القلب الأبيض هزي الصفا. عبد الله بن مسعود لما ذكر له هذا الحديث قال لا أدري قلب منها، ليس قلبي ولا قلب عبد الرحمن بن عوف ولا فلان ولا فلان، فعدد جماعة المسلم قال إلا أن يكون نبيا معصوم. يعني الحديث ده الراوي له ذاته قال أنا برد، تقول أنا بأمن الفتنة، وعبد الله بن مسعود قال ما بأمن الفتنة صاحب رسول الله، ولو كان أحد يأمن الفتنة لأمنها عبد الله، وعنده نص الرسول بشر بالجنة لا يمكن أن يقع في منكر كهذا ويلق في عرض من أعراض المسلمين. ختم له بالسعادة والرسول بشره في الجنة وماشي بكرعين. أنت في زول بشرك؟ ما في. ولذلك ده باب من أبواب الفساد. وكم من إنسان كان على طهارة وعلى نقاء واستقامة فتن بالنساء فانحرف عن الجاد. واحد قال لي أنا صمت وتاني صمت وتاني صمت وغلبتني. طيب إلا المفارقة تاني. وبعدين أصلا ما في طريقة ما بتلاقي النسوان. خاشات بيجان وخاشات بيجان وخاشات بيجان وبيتكلموا مع عادة وبتاعد ويتعبوا شيء ليدا ويخشوا مع عادة ويقعدوا مع عادة. تمشي بي. انت بي. انت تكون بين هذه الأمور حيران حيران. تمشي بيجان تمشي بيجان. ولو نسوان عاديات معليش تغض الطرف وتمشي في أبهى زينة وفي أجمل زينة وإنت رجل في الأرض. هذه مصيبة. واحد قال لي الله يسلمنا من محل الشغل. قال لي رجال وفي البيت أولادي. قال لي بس في الشارع الزول يبقى في بعدنا شارع. أما تقعد في المدرجات كم سنة هذه مصيبة. فالناس يحاول يتفككوا من الايه الحتات ويشوفوا حتات أحسن حالا وأقرب إلى البراءة من هذه المفاسد. نعم. أقول سؤال من أهل بالله رجال وتجدون وتجدون ما هو أفضل الخرام ونزل المظاهرات التي يخرج الناس بها لتأجيل هيئات حكومية مثل القوات المسلحة أو وزير التطبيق والشريعة الإسلامية التجدون طيب. وطبعا السائل يتكلم عن المسيرات المعيدة مو المسيرات البجهة الثانية. مسيرات يعني أبقوا مع الحكومة شدوا حيلكم معاهم والطاعة. العلماء قالوا المسيرات دي ممنوعة شرعا حتى لو كانت تأمر بالطاعة. يعني مسيرة قال يا جماعة في حديث الناس ما عارفيننا نطلع مسيرة السمع والطاعة لولاة الأمور السمع والطاعة لولاة الأمور السمع والطاعة لولاة. يقول لك ده كمان فيه نص له كلام سمعوا الطاعة لولاة برضو حرام. الكلام مو في ايش السمع والطاعة لولاة الكلام الكلام لا لا اللي يصاحب ايش اي مظهر يعمل انفلات امني ما من المصلح. والدولة اذا استشارتني اقول لهم البتاع دي المسيرات دي خلوها لا تعيد ولا اعتراض خلوها عشان الناس حسي نسوا قصة ايش المسيرات والثورات بيقوا يتناسوها كده. لما يفتح تلفزيون مثلا قناة الجزيرة واك واك يقول لك اكشف لها هو ذاته معارض لكن سئم ايه يقول لك دين ما يتحلوا من ال... وقفل شوف لين الكورة بي. هي كانت طعمة لما كان في بدايتها حس الناس شنو زهجوا. عبد الرؤوف ده ما بيعينها خلاص الناس زهجوا خلاص ما داري يشوف اي حاجة فيها هتافات وفيها ارحل ارحل ارحل ارحل ارحل وشه مكتوب فيه ارحل ويدينه ارحل يرحل يمشي وين ما هو مواطن زيه يعني يرحل من ايه من الحكم هو رحل وانت انت داير من مشي خلي البلد ما عندك حاجة عليه خلى الحكم خليه يقعد في البلد يمشي وخير. الشاهد الناس سئمت ايش فانت لما تجيب مظهر من المظاهر دي وحكاية محروسة وحكاية الناس بيقول لك ايوه بياخدوا عينة قبل نسوا اصلا يقول لك السودان ده الناس هنا لما تطلعها كده يقول لك ايوه دي ممكن ذاته يخربوها لك انت ماشي كده في ناس يخشوا بالشارع التاني انت تنادي والجيش وكده واحد يقول لك لا ازالة هذا الحكم انت ما تقدر تضبط الشارع لانه تفلتت. وفي ناس يقول لك نحن في واق واق ودائما نعمل مظاهرة مع القوات المسلحة اعملوا في بكوها ليك عكس القوات المسلحة وتبقى في الاخير انفراط امني انت ما تجيبه. لا معانا لا ضدنا ممنوع. حسن تعرف السعودية اسمع على السنة وعلى. في ناس قالوا نحن نريد أن نعمل مظاهرة ضد الرافض وتبنوا شنو دعاء دعاء حركيين والرافضة. قالوا في مناطق الرافضة ذات الشرقية بس ننادي بشنو ضد الرافضة. الحكومة قالوا لا لا لا ضد الرافضة ولا ما. في ناس أنشوا محاكم سموها محاكم دفع المظلمة أي زول عنده مظلمة يجينا ونحن نتوسط له نشيل منه المظلمة. الحكومة قالت ما في في ديوان المظالم تاني ما في لجنة أطلع لهم والعلماء عفتوا في أي حاجة. قالوا بس العلماء دي اللي يقولوا صح نمشي غلط نوقف زول بفرف المال. الفتوى خلوها في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة. أي زول تاني يفتي لو إمام المسجد الحرام طوالي يودوه المساعد إمام المسجد الحرام مأمور بأنك تصلي فقط. فتوى عندها ناس لجنة دائمة بصورة عامة هيئة كبار العلماء في النوازل في الفتوى اليومية الطلاق النكاح التعال وين الوين الوين اللجنة الدائمة في موضوع كبير هيئة كبار بس. ثاني زول بيتكلم والله الجرائد انضبطت خليت بالك. حتى في واحد عنده كلام عن الاختلاط داير يتكلم فيه نشره في جريدة كويتية ومنعت الجريدة من أن تصدر في السعودية حبسوها. قالوا تاني عشان نشرت المقال ده ما تدخل السعودية. الجريدة اعتذرت والمقال قالت حنجيب مقال رد عليه وبعدين ممكن تدونا فرصة تتباع في السعودية. قالوا ممكن بعد الرد ردوا في العدد البعده حتى نجابوها في السعودية. ليه ما فمظاهرات ممنوعة لا مع الحاكم ولا ضد ليه من الناحية الشرعية. لكن إذا في ناس تابعين للسلطان وقال لهم تأويلا قال لهم أمشوا وأعملوا وفاتوا ورفعوا لافطات وكذا نحن ما نرى إيش في ذلك بأس لأجل إيش طاعة السلطان في الأمور الاجتهادية التي لم يظهر فيها نص صريح بالنسبة للناس يعني. لكن هي من حيث القواعد الشرعية ممنوعة. سؤال واحد بس كل حال هذه المسألة ما نستطيع أن نتكلم فيها لا من نعرف جوانب الأخرى الحاكم وعمل إيه والحاصل كذا. هذه نؤجل السؤال إلى درس القادم. فهذه أوراق كتبها أخونا الأمين بحر في فتنة الخروج على الحكام وذكر فيها أقوال العلماء الذين تكلموا في مسألة الخروج وأنهم متفقون على رأي واحد وذكرنا كثيرا من هذه الأقوال وإن شاء الله هنجعلها يعني في شكل جائزة كده نديها بعض الناس اللي جاوبوا أجوبة طيبة من خلال دراسة في صحيح الإمام البخاري. عندنا كل 4-5 نسخ نخليها في شكل أسئلة ونطلع عليها. طيب سؤال واحد في الجمع العروس من الجنبتان والعريس كذلك. يقول عريس وعروس دار يجمع الصلاة على كل حال إذا فيها حرج عليهم لا بأس أن يجمع بين الصلاة. إذا في حرج ما في شيء. جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا قال ابن عباس قيل له لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فقد يكون في ذلك حرج على الإنسان. ده بالنسبة لدفع الحرج، لكن ما يستمر على الكلام ده بصورة شنو؟ يعني أحيانا إذا احتاج ولا حرج عليه. هل يجوز جمع الظهر والعصر إذا كان الأستاذ أو الطالب داخل محاضرة الساعة 4؟ وهذا موجود كثير الجامعات. لا بأس إذا كان في اختبارات أو كان في حصص مهمة يحصل بفواتها ضرر، لا بأس أن يؤخر الصلاة إلى الصلاة الأخرى أو يجمع جمع تقديم حتى يدخل الحصص.